بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. حسبك. قال رحمه الله تعالى: باب النسخ. باب النسخ، نسخ عند المتأخرين مخالف للنسخ عند المتقدمين. السلف يعنون بالنسخ بالبيان، يقول النسخ ويريدون به البيان، مطلق البيان، فيدخل فيه تخصيص العام، ولذلك يطلقون على بعض العبارات هذه منسوخة بآية كذا، يعني مخصصة، فيطلقون النسخ على التخصيص. كم من عبارة يطلقها بعض السلف بأن هذه الآية منسوخة بآية كذا، ويريد بها أنها مخصوصة، فيدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته، يعني يدخل النسخ عند المتأخرين ويشمل أو تشمل العبارة ما هو أعم من ذلك. وأما المتأخر، يعني المتأخرون، فيطلقون النسخ على معنى خاص، هذا يبين من أجل ألا ينظر طالب العلم في كتب المتقدمين ثم يرى عبارة النسخ فيظن أنها هي النسخ عند المتأخرين. باب النسخ، باب النسخ، أي هذا باب بيان حقيقة النسخ، والنسخ يكون في الكتاب ويكون في السنة ويكون في القول ويكون في الفعل. النسخ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. النسخ نقل نوع إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهم. النسخ لغة يأتي بمعنيين: نقل وإزالة. وأو هنا ليس المراد التخيير بين قولين أو أن ثم تضارب بين قول الله، إنما المراد النسخ يطلق ويراد به النقل ويطلق ويراد به الإزالة. نسخ لغة نقل نوع إزالة. نقل يقال نسخت الكتاب، أي نقلته بأشكال كتابته. نقلت الكتاب بمعنى نسخت، بمعنى نقلت المكتوب بأشكال كتابته، وهو في الحقيقة إيجاد شيء مثل ما كان في الأصل في مكان آخر. يعني ليس النقل، تقول نقلت الورقة هذه من هنا إلى هنا، حقيقة الشيء المنقول ذهبت معك، وأما الكتاب فلا، ما تنقل الحروف تأخذ الكلمات تضعها في محل لها، وإنما تكتب مثلها. حينئذ النقل هنا مجازي، لكن عبارة أهل اللغة بإطلاق معنى النقل أو عبارة النقل على مثل هذا المعنى. النسخ نقل أو، يعني وإزالته، وليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة، فذكر أنه يطلق على معنيين: إزالة يقال نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته ورفعته بانبساط ضوئها، والإزالة والرفع بمعنى واحد، وهذا هو أصل معناه للصلاح. وقال بعضهم يرد بمعنى التغيير، بمعنى التغيير، ومنه نسخت الريح آثار الديار بمعنى غيرتها، ويرجع إلى الإزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهم. كما أي مثل ما حكوه، أي حكوا النسخ بمعنييه في اللغة عن أهل اللسان، عن أهل اللغة فيهما، يعني في المعنيين السابقين. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. هذا الناظم رحمه الله تعالى تعب في نظم تعريف النسخ. النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه، بأن يكون ثم حكم شرعي، حكم شرعي متقدم ثابت بخطاب، يعني بكتاب أو سنة، ثم يأتي بعده خطاب متراخ يعني منفصل عنه بزمن، يثبت حكما مخالف لذلك الحكم السابق ولا يمكن الجمع بينهما، بمعنى أتى بحكم يرفع الحكم السابق. إذن عندنا حكمان وعندنا دليلان، خطابان. الخطاب الأول السابق أثبت حكما، جاء خطاب متراخ عنه بهذا الشرط، يعني ثم فاصل بينهما ليس متصلا بالخطاب الأول، أثبت حكما بإثباته يرفع الحكم الأول، كما ذكرنا في السابق اقتلوا المشركين إلا المشركين، قلنا هذا لا يأتي. اقتلوا المشركين لا تقتلوا المشركين، الأول ثبت بخطاب كمثال، ثبت بخطاب اقتلوا المشركين، جاء نص متراخ عنه منفصقا لا تقتلوا المشركين، نقول هذا الثاني رفع مقتضاه الخطاب الأول وهو الحكم بقتل المشركين، هذا الذي عناه الناظم كما هو الشأن في الأصل، رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم. عندنا حكم ثابت بخطاب المتقدم، رفع هذا الحكم بخطاب متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه يعني يكون ثانيا ويكون ثم فاصل بين النوعين بين الخطابين، لو كان متصلا به لعد تخصيصا. ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس، قل للناس هذا يشمل المستطيع وغير المستطيع، إذن أثبت الحج على غير المستطيع، لكنه جاء في آخر الآية قال من استطاع، إذن أخرج أو رفع ما أثبته الأول، لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا. قال هنا رفع الخطاب اللاحق صلاحا، رفع هذا مصدر، والرفع هنا بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة، الرفع إزالة الشيء أي تغييره، يكون الحكم إباحة أو نعم تكون إباحة شرعية ثبتت بدليل شرعي، يأتي الخطاب الثاني بالتحريم، الأول يكون بالتحريم يأتي به بالجواز. رفع الخطاب اللاحقي يعني الثاني اللاحق، المراد به الثاني المتأخر. هنا الناظم عبر بالخطاب، رفع الخطاب اللاحق عن الثاني، لم يقل النص ليشمل ماذا؟ ليشمل النسخ اللفظي الرسم قرآن، ويشمل كذلك الحكم الثابت بالنص أو بالمفهوم أو بالفحوى مطلقا، فكل حكم ثبت سواء ثبت بمنطوق أو بمفهوم أو إن قلنا بالمغايرة بين المفهوم والفحوى نقول أو فحوى، كذلك الخطاب قد يكون لفظا فيرتفع هو بنفسه دون حكمه. رفع الخطاب اللاحق يعني الثاني المتأخر يرفع ماذا؟ ثبوت حكم، رفع هذا مصدر، وثبوت بالنصب هذا مفعول به لقوله رفع، كأنه قال أن يرفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. أين الفاعل في المعنى؟ الخطاب اللاحق هذا الثاني هو الذي يرفع، أما قلنا عندنا حكمان، الأول ثبت بخطاب سابق والثاني ثبت بخطاب لاحق، أي الخطابين الذي يرفع؟ الثاني اللاحق. إذن رفع الخطاب اللاحق كأنه قال حده أن يرفع الخطاب، صار فاعلا، يرفع ماذا؟ ثبوت حكم بالخطاب السابق. النظم دائما إذا أراد أن ينظم التعريف يأتي بها على غير وجهها. إذن ثبوت بالنصب هذا مفعول به لقوله رفع، ثبوت حكم يعني ثبوت تعلق حكم بالخطاب، الحكم الأصل يتعلق بفعل المكلف، بالخطاب السابق، قوله بالخطاب هذا متعلق بقوله ثبوت لأنه مصدر، والخطاب السابق يعني الأول المتقدم سابق في الورود إلى المكلفين. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، يعني هذا الرفع على وجه وعلى حال وعلى جهة، لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الأول ثابتا كما هو، هذا واضح، هذا تأكيد، لولا الخطاب الثاني الرافع لو لم يرد ما حكم الخطاب الأول؟ باق كما هو، إذن لا إشكال فيه. رفعا هذا مفعول مطلق على وجه يعني على جهة أو حال، أتى لولاه لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك أي الخطاب السابق الأول ثابتا كما هو، وخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا، حينئذ يرفع الحكم بماذا؟ بارتفاع محله أو بانتهاء غايته. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هذا محرم أو لا؟ محرم. متى إذا سمع نداء ثاني من يوم الجمعة مطلقا ها، وأحل الله البيع، قال هنا وذروا البيع، إذن خطاب ثاني رفع الحكم الأول، نقول نسخ؟ لا نقول نسخ. لماذا؟ لأن الحكم هنا في قوله وذروا البيع ليس ناسخا لقوله وأحل الله البيع، لأن هذا الحكم مغير بمعنى أنه محدد، إذا انتهت الصلاة حينئذ رجع الحكم إلى سابقه، حينئذ إذا جاء نهي لشيء ثبت الأمر به أو حله وكان الثاني مغير أو معلق بعلة، فحينئذ لا يجعل ناسخا للأول، لا يجعل ناسخا للأول، إذن ثابتا كما هو خرج به ما لو كان الخطاب الأول مغير يعني بحرف الغاية، فرفع الحكم بارتفاع محله أو بانتهاء غايته ليس بنسخ كالآية التي ذكرناها، لأن تحريم البيع مغير بقضاء الجمعة، وكذلك قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال إنه منسوخ بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، قل لا، هذا معلل بعلة، لأن التحريم هنا لأجل الإحرام وقزالة، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، هذا شرط لا بد منه، ألا يكون الخطاب الثاني متصلا بالخطاب الأول، بل أن يكون متراخيا عنه بمعنى منفصل عنه بزمن، لا يكون التنزيل واحدا، إذا هذا شرط تراخى تأخر يعني عنه عن السابق المتقدم في الزمان ما بعده، إذا تراخى ما بعده ما فاعل يعني الذي بعده بعد الخطاب الأول السابق من الخطاب اللاحق الثاني، حينئذ خرج به البيان المتصل كالاستثناء والصفة وكذلك المنفصل، لأنه يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، إذن هذا مراد بقوله الثلاثة الأبيات، رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب المتراخ عنه. من التعريف نأخذ ماذا؟ أنه لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين، خطاب وخطاب، إذن الإجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ، لابد أن يكون الحكم المرفوع قد ثبت بخطاب والحكم اللاحق قد ثبت بخطاب، يعني كتاب أو سنة، لابد أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ سمعيين، ولا تنسخ الأخبار إلا إذا كان الخبر بمعنى الحكم، والنسخ مما خص الله تعالى به هذه الأمة لحكم منها التيسير على هذه الأمة وتكثير الأجر للمؤمنين ونحو ذلك، وقد أجمع المسلمون على جوازه، النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثباته، لأن حكمه تعالى لمصلحة فيتغير بتغيرها لأنها تختلف باختلاف الأوقات. نعم. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ينقسم النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، وهو الذي عناها بالبيت الأول، وجاز يعني شرعا وواقع كذلك، جاز عقلا وواقع شرعا، وجاز نسخ الرسم دون الحكم، يعني أن يرفع الرسم، المراد بالرسم هنا اللفظ، الآية ترفع الآية ويبقى الحكم كما هو ثابتا كما هو، وجاز نسخ الرسم يعني رسم الآية من القرآن، المراد بالرسم هنا اللفظ دون الحكم ويبقى مدلول الآية، اللفظ ينسخ يرفع ومدلول الآية ثبات الحكم يكون باقيا، أي رفع وجوب قرآنيته وخاصة قرآنيته كحرمة مس المصحف مثلا وقراءة الجنوب نحو ذلك دون الحكم والتكليف به، مثلوا لذلك بنحو آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا اللفظ كان قرآنا ثم رفع وبقي الحكم كما هو، الحديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر فإنه كان قرآنا، قال عمر قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وبقي حكمه، ولذلك قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم من زنا. وجاز نسخ الرسم دون الحكم هذا الأول، الثاني كذاك نسخ الحكم دون الرسم عكس الأول، عكس الأول، نسخ الحكم دون الرسم، يعني يرفع الحكم مدلول الآية وتبقى الآية كما هي. كذاك أي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك يجوز نسخ الحكم دون الرسم. وهذا هو الغالب في القرآن، الغالب في القرآن دون الرسم الدال على ذلك الحكم، فتبقى القرآنية وخاصتها ويرتفع الحكم. نحو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، على قول نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية. كان الأول لم يجب أو لم يتعين وجوب صوم رمضان، كان مخيرا بين الصوم والفدية، ثم نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية باقية، الآية كما هي، لكن مدلولها ارتفع. نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية، وبقي رسمه وتلاوته. والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين: أولا أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله تعالى ويثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة، يعني من أجل تكثير الأجور، يقرأ من أجل التلاوة كل حرف به 10 حسنات. ثانيا أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. هذان قسمان ذكرهما الناظم: نسخ الرسم دون الحكم، عكسه. بقي نوع ثالث، وهو نسخ الرسم والحكم معا، كل منهما يرتفعان، اللفظ والحكم. مثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات وحرم، فنسخنا بخمس رضعات معلومات وحرم. 10 5 كلاهما محذوفان، كلاهما محذوفان. الأول هو الشاهد، 10 رضعات مع 10 رضعات معلومات وحرم، هذه كانت آية، نسخ اللفظ والحكم معا، ثم نسخت بماذا؟ 5 رضعات وحرم، نسخ اللفظ وبقي الحكم كما هو، ثم نسخت الخمس أيضا لكن تلاوة لا حكم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه. هذا تقسيم للمنسوخ، يعني الناسخ باعتبار المنسوخ، لأن النسخ قد يرتفع الرسم والحكم إلى بدل، يعني يحل محله حكم آخر أو لفظ آخر، وقد لا يحل محله حكم آخر ولا لفظ آخر، كل منهما إما إلى بدل أو لا. ونسخ كل منهما يعني من الرسم والحكم إلى بدل، يعني بدل يحل محله، ودونه أي وإلى غير بدل، وإلى غير بدل. مثال نسخ البدل: نسخ استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين، قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك قوله: يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فإنه نسخ قوله: الذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول. إذن هذا أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. ودونه يعني إلى غير بدل، وهذا عند الجمهور جائز، وقيل لا يجوز، وهو قول الظاهرية، لكن الصحيح أنه يجوز أن لا يكون إلى بدل. مثاله: وجوب تقديم صدقة النجوى، هذا نسخ إلى غير بدل، وجوب تقديم صدقة النجوى بقوله: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإنه نسخ إلى غير بدل. وذاك تخفيف حصل، وذاك تخفيف حصل، يعني إلى بدل أو غير بدل، كل منهما، فالحاصل منه التخفيف. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. إذن المنسوخ إما أن ينسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، إلى غير بدل واضح بين، ما نسخ إلى بدل هذا البدل قد يكون أخف من ذاك المنسوخ، وقد يكون أشد يعني أثقل من ذاك المنسوخ، وقد يكون مساويا، فالقسمة ثلاثية. كون ذلك البدل وجاز عقلا وواقع شرعا أيضا، كون ذلك البدل الذي حل محل المنسوخ أخف، النسخ إلى بدل أخف لا خلاف في جوازه ووقوعه، يعني باتفاق أنه جائز وواقع. ومثاله نسخ مصابرة 10 من الكفار في القتال إلى مصابرة 2 من 10 إلى 2، وهذا واضح في قوله: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لقوله: فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن هذا أخف. أو أشد يعني أثقل. النسخ إلى أشد هذا فيه خلاف، الصحيح جوازه، صحيح جواز الوقوع كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام، لا شك أن هذا أخف، والوجوب التعيين هذا أثقل، حينئذ أزيل الأول رفع الحكم تخيير وثبت بعد ذلك وجوب الصوم. أو مساو، وهذا مثاله نسخ القبلة من بيت المقدس إلى كعبة، نقول هذا مساو يعني ليس فيه إلا أن المكلف يتوجه من جهة إلى جهة أخرى. أو أشد يعني أثقل، أو مساو كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة مما قد بطل يعني رفع حكم السابق. نعم. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ فلينتسخ فلينتسخ. واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، شرطنا في حد النسخ أن يكون خطاب بخطاب، يعني قرآن بقرآن أو قرآن بسنة أو سنة بقرآن إلى آخره، لابد أن يكون الخطاب كتابا أو سنة، فالنسخ بمجرد الإجماع لا يجوز. وكذلك لا يجوز النسخ بالقياس، لأن القياس يعتبر فيما لا نص فيه، وحيث وجد النص حينئذ بطل القياس لأنه مخالف للنص، النص مقدم على القياس، حينئذ لا يصار إلى القياس ويترك النسخ كما ذكرناه بالأمس في شأن التخصيص. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، يعني يجوز نسخ حكم بعض الكتاب بالكتاب، كما في آيتي العدة السابقة 14 عام وآيتي المصابرة، وهذا بلا خلاف، كتاب ينسخ كتاب لا خلاف، يعني آية تنسخ آية، هذا لا خلاف في وقوعه ومحل وفاق وإجماع. كسنة بسنة فتنسخ، كسنة أي ويجوز نسخ حكم بعض السنة بسنة بحديث آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده ما عدا نسخ السنة المتواترة بالآحاد فإنه سيصرح بعدم جوازه. سنة بسنة، السنة متواترة آحاد، متواترة آحاد، متواتر قد ينسخ بمتواتر أو بآحاد، الآحاد قد ينسخ بمتواتر أو بآحاد، قسمة رباعية. مصنف هنا كجماهير الأصوليين، المتواتر من السنة لا ينسخ بالآحاد، إذن كسنة بسنة ليس مراده نسخ المتواتر بالآحاد لأنه سيصرح بأنه لا يجوز. كسنة بسنة فتنسخ، فتنسخ، كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم في السابق، فهنا الناقل للمنسوخ النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم فيما سبق قال فزوروها، ثاني هو الناسخ، هو الناسخ. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، عند بعض أهل العلم أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن باس رحم الله الجميع، أنه لا ينسخ القرآن إلا بقرآن، وأما السنة ولو كانت متواترة لا تنسخ القرآن، لا تنسخ القرآن. إذن هذا مذهب معتبر، مذهب الشافعي وأحمد واختيار ابن قدامة الروضة وابن تيمية وابن باز أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا ولو كانت السنة متواترة، بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله. وحجتهم قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست خيرا من القرآن، قالوا ولا يكون مثل القرآن ولا خيرا منه إلا قرآن، ولقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، والنسخ بالسنة تبديل منه، هذا قول. وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون الأحادية، يعني قال القرآن ينسخ بالسنة المتواترة فقط خلافا للمذهب الأول، لأن الجميع وحي من الله تعالى، فكان وحيا حينئذ الأحاد مثله، لماذا تفرقون بين وحي ووحي، هذا متواتر وهذا أحد. قالوا لأن الجميع وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، والله هو الناسخ حقيقة، لكنه أظهر النسخ على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومثاله آية التحريم بعشر رضعات نسخنا بالسنة. قالوا هذا ثابت، كون القرآن نسخ بالسنة المتواترة بما ذكر من مثال. وبقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قيل نسخ بحديث لا وصية للوالد، على خلاف هذا مثال فقط، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ومن أنكره قال الناسخ آية المواريث. إذن قوله ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، لكن مراد الناظم هنا سنة غير المتواترة، لأنه موافق لجمهور الأصوليين. قلنا جمهور الأصوليين يجوز عندهم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، ومراد الناظم هنا السنة الأحادية، ثم فرق عندهم بين السنة المتواترة والسنة الأحادية. بل عكسه صواب، بل عكسه، ما هو العكس هنا؟ يعني عكس نسخ الكتاب بالسنة وهو نسخ حكم السنة بالكتاب، صواب كما مر استقبال القبلة بيت المقدس، هذا ثبت بالسنة نسخ بالقرآن، يعني نسخ السنة بالقرآن ثابت ولا إشكال فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وهذه سنة فعلية وأمر الصحابة بذلك آنذاك، نسخ هذا الحكم وهذا الفعل بالكتاب. إذن نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب صواب. وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسب. وذو تواتر يعني المتواتر من كتاب وسنة، كل منهما ينسخ الآخر، كل منهما ينسخ الآخر. القرآن لا شك أنه متواتر، فينسخ السنة المتواترة وينسخ السنة الأحادية. وأما السنة المتواترة فهي التي تعتبر ناسخة للقرآن، وأما السنة الأحادية فلا، لأنهم يشترطون في أن يكون الناسخ في درجة المنسوخ من حيث الثبوت. قالوا والأقل والأدنى المظنون لا يرفع المعلوم المقطوع به، واضح هذا؟ متواتر من القرآن لا ينسخ بالسنة الأحادية، والسنة المتواترة لا تنسخ بالسنة الأحادية. ما العلة؟ ما التوجيه؟ قالوا الأحاد ظني والمتواتر قطعي يقيني. قالوا والأدنى لا يرفع الأعلى، تعليل عليم، إذا كان كل منهما وحي فالأصل أنه يعتبر ناسخا. إذن وذو تواتر يعني من كتاب وسنة بمثله بمتواتر نسخ، أي يجوز نسخ حكم المتواتر من كتاب أو سنة بمتواتر. مذهب الجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وذهب الشافعي إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، ويرد عليه التوجه إلى بيت المقدس ثابت بالسنة وناسخه فيه بالقرآن، وصوم تاسع عاشوراء هذا ثابت بالسنة ونسخ وجوب صومه بوجوب صوم رمضان. وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره غير المتواتر وهو الآحاد بغيره وهو بالآحاد والمتواتر فلينتسخ. غيره أي غير المتواتر وهو الآحاد بغيره يعني بغير الآحاد ما هو بالآحاد والمتواتر فلينتسخ. إذن السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، وأما السنة الأحادية فهي تنسخ بالمتواترة ولا تنسخ المتواترة، لا تكون ناسخة وإنما تكون منسوخة. وغيره بغيره فلينتسخ. قال بعضهم لا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد لأنه دونه في القوة، إذ المتواتر قطعي والأحاد ظني فلا يرتفع به، وعليه جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين على أن الأحاد لا يرفع المتواتر، لا يرفع المتواتر، وهذا قول فيه ضعف. واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره، وعكسه حتما يرى. واختار قوم نسخ ما تواترا يعني نسخ المتواتر، ما تواتر ألف هذه للإطلاق، نسخ ما تواتر يعني من السنة بغيره، بغير المتواتر وهو الأحاد، وهذا هو الراجح الذي قال فيه واختار قوم، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن محل النسخ هو الحكم، هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، فهو كالآحاد، والكل وحي، ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ. على كل نقول الآحاد ما دام أنه ثبت أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ناسخا ولو كان المتواتر. وهذه التفرقة بين الآحاد والمتواتر في مثل هذه المواضع تفرقة بدعية، تفريق بين الآحاد والمتواتر من حيث الاصطلاح وعدم ترتب أحكام عليه من حيث القبول والرد، هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. وأما أن يجعل موازنة دون تعارض بين الآحاد والمتواتر، نقول هذه ليست مسلكا للسلف في ذلك، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بطريق قاطع أو ظني وجب العمل به، وإذا وجب العمل به حينئذ صح النسخ به ولا يدعى التفرقة بالقطع والظن. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره، يعني بغير متواتر، وهو الأحاد. أي وذهب بعضهم إلى جواز نسخ المتواتر بأخبار الأحاد، إذ لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، وهذا هو الصواب، لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في درجته، بل يكفي أن يكون صحيحا ثابتا. وعكسه حتما يرى، عكسه يعني عكس جواز نسخ المتواتر بالأحاد، وهو جواز نسخ الأحاد بالمتواتر، يرى حتما يعني يعلم حتما، أي وجوبا عقليا من باب أولى، يعني ينسخ خبر الواحد بالمتواتر، هذا متفق عليه بين الأصولين محله وفاق، وإنما الخلاف في العكس، هل ينسخ المتواتر بالأحاد. إذن خلاصة ما ذكره في هذه الأقسام أن الكتاب بالكتاب ينسخ، وهذا محل إجماع. السنة بالسنة عندهم فيها تفصيل، إن كان السنة متواترة فتنسخ بسنة المتواترة، وكذلك هي تكون ناسخة للأحاد، أما أن تنسخ بسنة أحادية فعندهم لا، وجمهور الأصوليين على المنع. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، قلنا هذا مذهب معتبر أنه لا ينسخ الكتاب إلا بكتاب، وهو مذهب الشافعي وأحمد واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال بالعكس صوابه، يعني نسخ السنة بالكتاب، ثم ذو تواتر بمثله نسخ، يعني المتواتر من كتاب أو سنة ينسخ بمثله فقط، وغيره بغيره، الأحاد بالأحاد. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره، يعني بالأحاد، وهذا هو الصحيح أن المتواتر ينسخ بالأحاد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.